ما عندهم إمام في أسبانيا، وأنهم كانوا يجمعون له أجرة ثم توقفوا لا يريدونه لأن عند عليهم ملاحظات. نقول إذا كانت الملاحظات، شوف نحن الله قال وإذا يعني أمرنا بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا. قد يكون بينكم بينه خلاف، إذا كان الخلاف في أمور شرعية عقدية، أمور تتعلق بالسنة والبدعة أو بالشرك والتوحيد، يعني قضايا خطيرة، أو أنه جاهل ما يعرف يصلي، فالحق معكم في تغييره، الحق معكم في تغييره. أما والله مجرد خلاف في الرأي، يعني مثلا هذا مذهب شافعي وهذا مذهب حنبلي، هذا مذهب حنفي وهذا مذهب مالكي، قالوا لا، نقول ليش؟ كلما إما أعلام، أئمة أعلام، يعني أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، فلا يجوز أن نحارب واحد لأنه عنده مذهب فقهي غير مذهبنا، وعنده مثلا يعني فتاوى أو مسائل فقهية أخرى إذا كانت من الأمور الاجتهادية. ما يجوز لمجرد نختلف معه في مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، ولا نختلف معه قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واجب ولا لا. مثل هذه مسائل اجتهادية ما يجوز إذا اختلفنا معه ولا، وما نعطيك أنت مرتب شهري ولا ونبغى نغيرك لأن أنت عندك يعني اجتهادات من علماء غير علمائنا، نقول لا ليش؟ هذا ظلم. لكن لو كان عنده شركيات، استغاثة بالأولياء، استغاثة بغير الله، عنده بدع في العبادة، أو أنه جاهل بالإمامة، ما يعرف أحكام الإمامة ولا أحكام سجود السهو ولا واجبات الصلاة ولا أركان الصلاة، ما عنده طمأنينة في الصلاة، هذا تغيير صار شرعياً.